للشعر المكتوب على أرصفة الشهادة أغني، للأشجار العاشقة أغني، للطلقة في صدر فاشستي أغني، للسيدة الحاملة الأسرار الثورية، للشجر المحروق الأخضر في ذاكرتي، لرفاق آلي في السجن أغني، لرفاق آلي في القبر أغني، لرفاق آلي في السجن أغني، لرفاق آلي في القبر أغني، ولجفرة أقوى، ولجفرة ولجفرة ولجفرة سأغني لجفرة، سأغني للشعر المكتوب على أرصفة الشهادة أغني، للأشجار العاشقة أغني، للطلقة في صدر فاشستي أغني، للسيدة الحاملة الأسرار الثورية، للشجر المحروق الأخضر في ذاكرتي، لرفاق آلي في السجن أغني، لرفاق آلي في القبر أغني، لرفاق آلي في السجن أغني، لرفاق آلي في القبر أغني، ولجفرة ولجفرة ولجفرة ولجفرة سأغني لجفرة، سأغني. جفرة أمي إن غابت أمي، جفرة الوطن النسبي، جفرة الوطن النسبي، الزهرة والطلقة والعاصفة الحمى، جفرة أمي إن غابت أمي، جفرة الوطن المسبي، جفرة الوطن المسبي، جفرة الوطن المسبي، جفرة الوطن المسبي، الزهرة والطلقة والعاصفة الحمى. جفرة إن لم يعرف من لم يعرف، غابة زيتون ورفيف حمام وقصائد للفقراء. جفرة من لم يعشق جفرة، فليدفن رأسا في الرمى. أرخيت سهامي قلت يموت القاتل، من لم يدفن وجه الغول الأصفر تبلعه الصحراء. جفرة كان في قصر الإقطاع تنوع، جفرة كان في الجبهة تحمل طلقتها وتبوع، بالسر مدفوني على الشاطئ وتغني وتغني، وأنا لعيونك يا جفرة سأغني. جفرة أمي، جفرة الوطن المسبي، جفرة الوطن المسبي،